الثانية بارك الله. الله صلي على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى أصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله واسعة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآل الأمجاد قد شتته ما بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عناد. هذا يا بسامرة وذاك بكربلاء، وبقوس ذاك وذاك في بغداد. لهفي وهل يجدي أسا لهفي على موسى بن جعفر علة الإجايا. قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهرك من الأحدايا. حتى إليه دس سما قاتلا ومرايا بسام على جسمي من الهضم للهضم بسام يعني بالأبرة جسمي من الهضم للهضم بسام يا مثبري بالفرح ما يوم بسام يا على الماء تبحث صار ايوا سيدة بالسايا وظل على الجسر نعشرني وظل على الجسر نعشرني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. طيب وأرواحكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام الإمام السابع والنور اللامع والكوكب الساطع في سماء أهل البيت القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولد الإمام الكاظم في منطقة الأبواء بين مكة والمدينة في السابع من شهر صفر سنة 128 من الهجرة، واستشهد متأثرا بسم دس إليه من قبل هارون العباسي في 25 من شهر رجب من سنة 183 من الهجرة النبوية الشريفة، فعمره الشريف هو 55 عاما. أمه هي حميدة المصفات، قال عنها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالت الملائكة تحرسها حتى أديت إليه، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إليه كرامة من الله لي وللحجة من بعد. وقال عنها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، قال عنها: حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة. وذكر الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه وهو من المحدثين والعلماء الفطاحل، ذكر أن هذه المرأة حميدة المصفات رضوان الله تعالى عليها كان الإمام الصادق يرجع النساء إليها في مسائل الحلال والحرام. من ألقاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم والصادق والطيب والأمين وباب الحوائج، لأنه ما قصده مؤمن بقلب صادق ونية خالصة وتوجه به إلى الله تبارك وتعالى إلا وقضى الله حاجته ونفس كربته، وله قبر ومقام شامخ في بغداد هو وحفيده الإمام الجواد، هذا المقام الشريف الطيب النيب الذي تعرض قبل أيام قليلة لاعتداء أثيم من قبل أعداء الله ومن قبل أعداء الإسلام الذين جاءوا وفجروا بهؤلاء المؤمنين الذين قصدوا التقرب إلى الله بهذا الولي العظيم وجاءوا يسألون الله حوائجهم عنده وهتكوا حرمة هؤلاء المجرمون هتكوا حرمة هذا المقام الشريف بما صنعوه ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. الله تبارك وتعالى يا أحبتي أوجد الإنسان في هذه الحياة من أجل غاية وهذا واضح لديكم لأن الله تبارك وتعالى حكيم لا يعمل شيئا عبثا حاشا والغاية أيضا واضحة وهي العبادة والطاعة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله هي الغاية من خلق الإنسان والعبادة لابد أن تتلازم مع الطاعة. لماذا أقول العبادة والطاعة؟ لأنه عبادة من دون طاعة لا قيمة لها. الإسلام هو التسليم ومن هنا العبادة والطاعة على قدر ما عرف أهل البيت ربهم على قدر ما عبدوه وأطاعوه ولذا كانوا أكمل الخلق في العبادة والطاعة لأنهم أكملوا الخلق في المعرفة. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه سنين قضاها بأبي وأمي في حبس هارون العباسي وهذه السنين المتطاولة فسحت له المجال لأن يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى وهو كان يقول اللهم إني كنت أسألك اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. وكان من مميزات عبادة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هي السجدة الطويلة في زيارة الإمام الكاظم نقرأ وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار إلى أن يقول وصاحبي أو حليفي وحليف السجدة الطويلة. كان يضرب المثل بسجداته الطويلة. أكثر من 10 سنوات الإمام من ابيضاض الشمس إلى زوالها يعني إلى وقت الظهر كان يسجد سجدة واحدة لا يرفع رأسه حتى يصير وقت صلاته. ولذلك يوم من الأيام هارون العباسي أشرف من أعلى الحبس فرأى شيئا كأنه ثوب ملقى على الأرض التفت إلى من كان معه قال له ما هذا الثوب الذي أراه في كل يوم؟ قال إنه ليس ثوبا ولكنه موسى بن جعفر يسجد سجدة منذ طلوع الشمس لا يرفع رأسه إلى زواله. ولذلك هذه السجدة هي أقرب حالات المؤمن إلى الله أيها الأحبة يعني أقرب ما يكون المؤمن إلى الله في حالة السجود لأن السجود قمة التضرع والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى حينما يجعل الإنسان أشرف مكان في بدنه وهو الجبهة على أتفه مكان وهو التراب غاية في الخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا معنى السجود على التراب. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول وأطيل السجود فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا. لماذا؟ لأنه أمر بالسجود فعصى. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول عنه الخطيب البغدادي وهو واحد من أكابر وأعاظم العامة وعلمائهم المعروفين صاحب التاريخ المعروف يقول كان موسى بن جعفر يلقب بالعبد الصالح لعبادته واجتهاده. وقد روى أصحابنا ما زال الكلام للخطيب روى أصحابنا أنه دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد سجدة في أول الليل وسمع وهو يقول إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. يقول لم يزل يكرر هذه العبارة حتى أصبح وكان دائما يكرر هذا الدعاء إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. هذه دائما كانت تسمع من إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الأيام هارون العباسي بعث له في سجنه جارية جميلة حسناء، وكأنه أرادها أن تشغله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. بعد فترة بعث خادما يستطلع أحوال هذه الجارية، وإذا به رآها ساجدة لله لا ترفع طرفها وهي تقول قدوس سبحانك سبحانك. هناك لا بأس بالصلاة على محمد. هناك جاء بها إلى هارون، وقفت أمام هارون وهي ترتعد كالسعفة وبصرها شاخص إلى السماء. قال لها ما شأنك؟ قالت هكذا رأيت العبد الصالح ولم تزل كذلك حتى ماتت. لاحظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أي أثر يتركونه في نفوس الناس، كيف انقلبت حالة هذه المرأة لما رأت هذه العبادة وهذا التهجد من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هم سفن النجاة، النور الذي يستضيء به الضالون والمذنبون والمنحرفون. قضية بشر الحافي أعتقد أنها معروفة لديكم. حينما الإمام صلوات الله وسلامه عليه مر في شارع من شوارع بغداد وإذا به يسمع من أحد البيوت أصوات الموسيقى والغناء والعياذ بالله، وهذه مصيبة وداء يا أحبتي، علينا أن نبعده عن بيوتنا لأنه الرحمة لا تدخل البيت الذي فيه غناء، الدعوة لا تجاب في البيت الذي فيه غناء والعياذ بالله، لا تدخله الملائكة أصلا. ومن علامات النفاق الغناء، لأنه الغناء عش النفاق والغناء يورث الفقر، وهذه مع الأسف القضية منتشرة كثير في مجتمعنا. أصلا إذا صعدت سيارة ولم تسمع هذا الصوت المنكر فتتعجب، إلى هذه الدرجة وصلت بنا الحال. أين المعروف؟ المعروف انقلب إلى منكر، أعوذ بالله من هذا الزمان. فالإمام يسمع هذه الأصوات، تخرج جارية من البيت، هذا الرجل بشر ترمي القمامة، يلتفت إليها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول لها صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ سؤال غريب، سيد الدار يعني معقول يكون عبد؟ قالت بل هو حر. قال صدقتي لو كان عبدا لخاف من مولاه، لو كان عبد لله لخشي الله ما جعل هذه الأغاني والأصوات. فدخل التفت إليها سيدها قال لماذا أبطأتي؟ روت له الحكاية وأنها التقت بالإمام الكاظم فعرفه وخرج يهرول خلفه حافيا وتابع على يدي الإمام، ولذلك سمي ببشر الحافي وقبره موجود مشهود في بغداد. رحمة الله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك كانوا دائما لا يفوتون أي فرصة للوعظ والإرشاد. يوم من الأيام الإمام الكاظم واقف على قبر من القبور فقال صلوات الله وسلامه عليه إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره. تقول كلمة كم هي عميقة وعظيمة، أعيدها، إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره. الإنسان ألا يعتذر ألا يبصر؟ ينبه الغافلين الشاربين الذين أعمتهم الدنيا. الإمام علي سلام الله عليه يوم من الأيام كان ماشي في جنازة يشيعها وإذا به التفت رأى رجلا يضحك فتعجب وقال كأن الموت فيها على غيرنا كتب، يعني الإنسان يتصور أنه الموت لن يأتي. يقول الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لو ظهرت الآجال لافتضحت الآمال. الإنسان لا يعرف أجله فيأمل أن يبقى في الدنيا طويلا، لكن لو قدر له أن يعلم أنه أنا فلان يوم سأموت فهنا تنهدم آماله تنهدم أمنياته. أتأمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. سبحان الله، فجأة يصبح الإنسان وإذا به ميت، أهله يجدونه ميتا. ما أضعف الإنسان ولكن لا يعتبر والثار. ولذا أهل البيت كانوا يدعون إلى العمل. يقول الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: من استوى يوماه فهو مقبول، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون والعياذ بالله. إذا واحد اليوم الثاني شر من اليوم الأول فهو ملعون، ومن كان لا يعرف الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. إذا واحد يسير بانحدار فقل يموت أحسن ما يصل إلى الحضيض. المفروض أنه دائما يسير في تكامل وتعالي وليس في تساهل وانحطاط. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الكاظم، كان رحمة للجميع. يعني هذه ميزة أهل البيت عن غيرهم، حتى للأعداء، حتى حينما ينظرون إلى الأعداء لا ينظرون بعين الحقد، وهذه ميزة لا تجدها عند أحد سواه. الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء حينما يقف وينظر إلى تلك الجموع التي أتت لسفك دمه وقتله يبكي، الحوراء سلام الله عليها تلتفت تسأله عن سبب بكائه، يقول: أبكي على هؤلاء فإنهم يدخلون النار بسببي. أية رحمة هذه التي يحملها أبو عبد الله. الإمام الكاظم سلام الله عليه كذلك رجل من أحفاد عمر بن الخطاب، كان دائما يسب الإمام ويؤذيه ويشتمه ويشتم أمير المؤمنين والعياذ بالله. فبعض أصحاب الإمام الكاظم قال له: مولاي نقتل هذا الرجل. فنهرهم الإمام ومنعهم وزجرهم، ثم سأل عنه فدل على مكانه، خرج الإمام على حمار له أجلكم الله حتى وصل إلى أرض ذلك الرجل العمري، وقف بباب الأرض مباشرة، قال له: لا تطع زرعنا صاحب البيت. فدخل الإمام ونزل عنده وبهدوء كلمه ولاطفه وضاحكه وقال له: كم غرمت في هذا الزرع؟ يعني كم كلفك الزرع؟ فقال الرجل: 100 دينار. قال: كم ترجو أن تصيب؟ يعني كم تتوقع أن تربح؟ قال: لا أعلم الغيب، بنتر. فقال الإمام: إنما قلت كم ترجو. فقال: 100 دينار. فأخرج الإمام صرة فيها 300 دينار وقال: هذا زرعك على حاله، وأعطاه 300 دينار. فقام الرجل وقبل رأس الإمام، الإمام أقبل إلى المسجد وإذا بالرجل يتلقاه في المسجد وهو يقول: يا ابن رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. بهذه الأخلاق أهل البيت كسبوا القلوب والنفوس يا أحبة، بهذا التعامل الطيب. ولذا نحن نحبهم لأنهم حملوا هذه النفوس الكبيرة والعظيمة. ورأيتك النفس الكبيرة، شاع لخاطب الإمام الحسين، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا، فعلمت أنك نائل ما ترتقي حتما، وإن يك شلوك المقصودا. زعموا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. يا إخوة، أهل البيت ما كان لهم شغل في الأعداء، لكن الأعداء ما كانوا يتركونهم. يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه لا كان يسعى إلى السلطان ولا إلى الكرسي، ولا كان ينازع هارون، لكن هارون كان يعيش هم الحفاظ على الكرسي. يعني شيء سيطر على عقله وباله أنه كيف يحفظ هذا الكرسي. وإذا يوم من الأيام المأمون العباسي ابن هارون يذكر لأصحابه لجلسائه، يقول لهم: أتعلمون من علمني التشيع؟ قالوا: لا نعلم. فقال: علمنيه الرشيد. قالوا: كيف ذلك؟ فذكر لهم أنه يوم من الأيام جاء الإمام الكاظم سلام الله عليه ودخل على أبيه هارون، فقام هارون وبجله واحترمه وقدمه وأجلسه إلى جنبه. المأمون تعجب من ذلك، من هذا؟ ما كان يعرف المأمون. ثم أمر ولديه الأمين والمأمون أن يرافقا وأن يحترما وأن يوصلاه إلى منزله. فسأله المأمون سأل أباه هارون: من هذا الرجل الذي احترمته وقدرته وقدسته وأمرتنا أن نمشي معه؟ فقال هارون: هذا إمام الناس. هذه كلمة هارون: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. فقال له إمام الناس، يعني سؤال طبيعي لما يقول له إمام الناس، قال له: أليس هذه صفات لك يا أبي يا أمير المؤمنين؟ أليس هذه الصفات لك وفيك؟ فقال: أنا إمام في الظاهر والغلبة والقهر، وهذا إمام الحق. فالسؤال الطبيعي الآن: طيب إذا كان صاحب الحق لما لم تعطيه حقه؟ فقال له هارون: إن الملك عقيم، لو نازعتني أنت لأخذت الذي فيه عيناك، يعني لاقتلعت رأسك. الملك عقيم، ولذا كثرت الوشايات بالإمام صلوات الله وسلامه عليه عند هارون العباسي، وليس ابن الرشيد ولا هو رشيد أبدا، كثرت الوشايات على إمامنا الكاظم، فعزم على أن يحبسه. ولكن قبل أن يحبسه وين ذهب؟ الله، شوف عجيب حقيقة هؤلاء، شو النماذج. جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أعتذر إليك من أمر أريد أن أصنعه، أريد أن آخذ موسى بن جعفر فأحبسه، لأنه يريد أن يلقي بين أمتك ويسفك دماء الأمة. ثم أمر باعتقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كان هناك موقف لطيف جرى بين هارون وبين الإمام في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هارون التفت إلى إمامنا الكاظم، قال له: أنتم تقولون أنه أبناء رسول الله، والناس ينادونكم العامة والخاصة بأبناء رسول الله، وأنتم أبناء علي بن أبي طالب. فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام: أنا أسألك سؤال، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر وخطب منك كريمتك، أكنت تجيبه؟ فقال هارون: سبحان الله، كيف لا أجيبه، أفتخر على العرب والعجم. فقال الإمام: أما أنا فإنه لا يخطب إلي ولا أزوجه. قال: كيف؟ قال: لأنه ولدني ولم يلد. بنت الإمام الكاظم هي حفيدة الرسول، يعني الرسول أصل لها، جدها، فلا يجوز أن يتزوج منها. فأين ابن العم من الحفيد؟ فرق شاسع بالقرابة. قال: لأنه ولدني ولم يلد. فهنا بعث هارون على الإمام، وكان عند قبر رسول الله يصلي، جاء الجلاوز وهو في حالة الصلاة، قطعوا عليه صلاته واعتقلوه، وهو يلتفت إلى قبر رسول الله يخاطب الرسول يقول: يا رسول الله، إليك أشكو ما ألقى. أخذ الإمام بأبي هو وأمي، وجهزت قبتان، قبة تتوجه إلى الكوفة وقبة تتوجه إلى البصرة حتى يعمي على الناس، ووضع الإمام في القبة اللي ذهبت إلى البصرة. أرسل إلى عيسى بن جعفر، عيسى بن جعفر سجن إمامنا الكاظم، بقي عنده سنة كاملة، وهارون كان يبعث بين فترة وأخرى لعيسى أن يقتل الإمام، لكن عيسى ما كان يقبل بذلك، إلى أن بعث عيسى لهارون أن تسلمه مني وإلا أخليت سبيله. يعني عيسى ما كان يشوف من الإمام الكاظم إلا كل خير، إلا العبادة والطاعة والانقطاع لله. يعني لماذا يقتله أصلا؟ كيف واحد يجرؤ على مثل هذا الفعل؟ فحوله هارون من عند عيسى ابن جعفر إلى الفضل ابن الربيع، ثم من عند الفضل ابن الربيع إلى الفضل ابن يحيى في بغداد، وكان يبعث إلى الفضل ابن يحيى أن يقتل الإمام، كذلك الفضل رفض. فبعث هارون من يجلده 100 صوت، لأنه رفض أمر هارون. ثم حوله أخيرا إلى سجن السندي ابن شاهك لعنة الله عليه. وهذا الرجل كان قاسيا غليظا، وكان من النواصب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ولذا كان يضيق على إمامنا الكاظم سلام الله عليه، ووضعه في طامورة ما كان يعرف فيها الليل من النهار. وهارون أمره أن يثقل عليه الحديد، وضع في يده وفي رجله أثقال من الحديد، حتى أنه حينما كان يريد أن يتنفس قليل من الهواء، لأنه المكان مظلم والرطوبة كثيرة فيه والهواء قليل. لما كان إمامنا يريد أن يتنفس الهواء كان يقترب من الباب حتى يشتم الهواء، يعز عليكم الله، هذه الكلمة كبيرة. فكان ذلك اللعين يلطمه على وجهه. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بقي عند السندي ودس له هارون السم. فجاء السندي ابن شاهد بمجموعة من الرطب قدمها إلى إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. أكل إمامنا 10، فقال له: ألا تزداد؟ قال الإمام: حسبك، قد بلغت ما تحتاج، هذا يكفي. وأخذ الإمام يتلوى من حرارة ذلك السم. في تلك الفترة استطاع أحد الموالين المقربين علي بن سويد استطاع أن يدخل على إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. قال له: سيدي يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، متى الفرج؟ لقد ضاقت صدورنا. فقال الإمام: الفرج قريب، ها الفرج قريب. فقال له: متى مولاي يا موسى بن جعفر، متى الفرج؟ قال: انتظروني يوم الجمعة على الجسر ببغداد. الله أكبر، يوم الجمعة على الجسر ببغداد. ذهب علي بن سويد، خبر المحبين والموالين، وقفوا ينتظرون أنه الإمام الآن راح يطلع وسيأتي وسننظر إلى طلعته البية. بينما هم واقفين وإذا بجنازة يحملها 4 من الحمالين، وإذا بالمنادي ينادي: هذا إمام الرافضة، قد مات حتف أنفه. جاء علي بن سويد نظر وإذا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. كان في هناك طبيب صديق لعلي بن سويد مسيحي، قال له: أقسم عليك بالمسيح، إلا ما جئت وكشفت عن هذا المسجى، أخبرني بسبب وفاته. جاء الطبيب نظر إلى كف الإمام، قال له: يا علي، هل لهذا الرجل عشيرة؟ الله أكبر، هذا شيخ العشيرة. قال له: هذا موسى بن جعفر سيد بني هاشم. أي عشيرة؟ قال له: ابعث إلى أهلي ليطلبوا بدمي، فإنه مات مسموما، أيوة سيدا ومظلوما. جابوا يا ويلي والحديد مسلسل برجلي، بارك الله. ولحد من عمى مقرب يمه وقداري جميعا، ويلي على المس. خل هاشم بسرعة، أين هاشم؟ أين بني هاشم؟ خل هاشم بسرعة تجي البغداد وتشوف، لعند الجسر تتعنى من هالراس مكشوف، ويلي على الماء. شلون هاشم تغري من عدها الجفون، شلون هاشم تغري من عدها الجفون. وموسى بن جعفر قضى ذيك السجود لبغداد بسرعة، هاشم خال يجرون لعد موسى ونعش الحشام ترفع. اسمع ماذا يقول الشاعر: لعد موسى ونعش الحشام ترفع، يا والله لا يضل نعشه مثل جد الغريب بكربلة مضروح عريان وسيد. سليمان عم هارون سمع صوت صيحة فقال: ما الخبر؟ قيل له: يا أمير، رجل مات في سجن الخليفة. قال: الذين يموتون في سجن الخليفة كثير، ما لي أرى بغداد تضج بأهلها، الأمر مو طبيعي يا جماعة، انظروا ما الخبر. فذهبوا ورجعوا قالوا: يا أمير، يقولون رجل حجازي قال حجاز من اين؟ قال يا امير يقولون رجل من بني هاشم. قال ويحكم انا من بني هاشم، من هذا الرجل؟ فقالوا يا امير يقولون هذا موسى بن جعفر. الله لما سمع هذا الرجل فامرهم ان ياخذوا الجنازه من اصحابها وان ينادوا الا ومن اراد ان يحضر جنازه الطيب بن الطيب موسى بن جعفر فليحضر. ولن من القصر مشرف سليمان، والله نعيش باب الحوايج لاحلى وطراها، يقلهم هالجنازة ما لها عوان، غريبة ولا ورا ناس يمشون، غريبة ولا ورا نايا ناس يمشون. قالوا غريبة لين بينين، لكن في المدينة علي بعيدين، ابن عمك الكاظم قال هالحين بيروحوا شيلوا نعشة ولا تخافون، يقول الرحم والنسب لسليمان جابه وعليه بحجة عروق النجابه. يا ويل بس لحسين ما بين قرابه، يغسلونه ويجبنونه، يا ويبنوا ما غسلوا وفي كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه لدهبت دعاء لسان حال العقية زينب. ولكبان ولكبان انا نحت بفنون الامصاب، ولكبان ولجلك الرقى الحيل يا ابو علي، ولك ما يا تظل بلا مسل يا ابن امي، ولك كان ثلاث ايام مرمي على يا الوطن وموسلين ولا ميا لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر. إلهي بباب الحوائج موسى بن جعفر، بباب الحوائج موسى بن جعفر، اقضي حوائجنا يا الله. وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اشفي كل مريض، اللهم فك كل الأسير اللهم أهدني كل فقير سعنا البلاء والوباء والولاء بمحمد وآل المجد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والى امواتكم جميعا لا سيما المرحومه المنظوره وجميع اموات المؤسسين والسامعين رحم الله من قرا الفاتحه قبل الصلوات Yeah.